بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأعراف، وقوله تعالى: كما بدأكم تعودون، إلى قوله الضلالة. اختلف في معنى قوله كما بدأكم تعودون، فقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كما بدأكم تعودون يحييكم بعد موتكم. وقال الحسن البصري: كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقال قتادة: كما بدأكم تعودون، قال: بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئا، ثم ذهبوا ثم يعيدهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولا كذلك يعيدكم آخرا. واختار هذا القول أبو جعفر بن جرير، وأيده بما رواه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: كما بدأكم تعودون. هذه الآثار التي ذكرها عن طائفة من السلف كلها ترجع إلى شيء واحد، وهو الاحتجاج أو الإخبار عن قدرته تبارك وتعالى على البعث، محتجا على ابتداء الخلق، فالذي أنشأ الخلق أولا من العدم قادر على أن يعيدهم ثانية. وهذا كثير في القرآن، وهو من طرق إثبات البعث، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وكذلك في قوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وما أشبه ذلك من النصوص الكثيرة. وطرق إثبات البعث في القرآن معروفة، ذكر الله تعالى منها خمسة في سورة البقرة. والمقصود هنا أن هذا القول في الآية هو بهذا المعنى، وجميع الآثار التي ذكرها ترجع إليه. وهذا ما اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، واختاره أيضا الحافظ ابن القيم، مع أن الآية تحتمل معنى آخر، وقد قال به طائفة من السلف رضي الله تعالى عنه، بقرينة ما بعد هذه الجملة: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فالمعنى الثاني: كما بدأكم تعودون، أي كما قدر عليكم من السعادة والشقاوة تعودون، أي تصيرون إلى ما قدر عليكم في الكتاب الأول، كما جاء في الحديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فقوله: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة، هذا المعنى الثاني: كما بدأكم، أي كما كتب عليكم وقدر عليكم من عمل وشقاوة وسعادة وكفر وإيمان، تصيرون إلى ما كتب عليكم في آخر الأمر. وهو أحد المعنيين في قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي أن الله عز وجل قد خلق قوما للنار وخلق قوما للجنة، خلق قوما للسعادة وخلق قوما للشقاوة، طبع قوما على الكفر وطبع آخرين على الإيمان، ولا بد أن يحصل مقتضى ذلك. فالحاصل أن هذا المعنى من حيث هو صحيح، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب القدر، ولكن هل هو المراد بالآية؟ لا شك أن الآية تحتمله، ولكن لو أنه قيل بأن هذه الآية محمولة على نظائرها في كتاب الله عز وجل، وذلك أن الله يحتج بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، فكان هذا له وجه قريب من النظر والعلم عند الله عز وجل. وعلى كل حال، الذين قالوا إنه يحتج بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، في ذكر الحديث هنا: يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما سبق في بعض المناسبات من أنها تحتمل معنيين: كما بدأنا أول خلق نعيده، أنه احتجاج بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، وهذا الذي مشى عليه ابن القيم وابن جرير وأمثال هؤلاء. وتحتمل المعنى الآخر وهو المذكور في هذا الحديث: كما بدأنا أول خلق نعيده، أي أن الإنسان يرجع ثانيا على الهيئة التي وجد فيها أولا، حفاة عراة غرلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى عند الآية، وذكرنا لكم من قبل بأن هذه الآية وإن كانت في سياق تقرير البعث، إلا أن عمومها يشمل ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحمل الآية على معنى مما يحتمله عمومها، وإن كان السياق في غيره. وذكرنا لهذا نظائر، وهو من الأدلة التي يستدل بها على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، مثل ما قلنا في قوله تبارك وتعالى مثلا: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أن هذه الآية في جدل الكفار بالنبوة والوحي والوحدانية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في سياق آخر، وهو جدل الإنسان مطلقا، حينما أيقظ أتى عليا وفاطمة وهما نائمان، فقال: ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: إن أرواحنا بيد الله، إلى آخره. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلطخ فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكذلك حينما سئل عن أي المسجدين أسس على التقوى أولا، السياق في قباء، ومع ذلك حملها النبي صلى الله عليه وسلم على مسجده، لأنه أحق بهذه الصفة، وذلك لا ينفي هذا الوصف عن مسجد قباء. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قوله كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال: إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، كما قال: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم مؤمنا وكافرا. قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. قلت ولا بد من الجمع بين هذا القول إن كان هو المراد من الآية وبين قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. تفضل يا شيخ، هذه مسألة أخرى. يقول ابن كثير رحمه الله ويتأيد هذا، وذكر حديث ابن مسعود، يعني القول بأن كما بدأكم تعودون، يعني كما قدر على الإنسان وكتب عليه من هدى وضلال يرجع إليه ويصير إليه في آخر الأمر، يتأيد بهذا الحديث. على كل حال هذا القول كما ذكرنا تؤيده هذه النصوص، ولذلك فإن بعض أهل العلم مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله على طريقته المعروفة، وهي طريقة متبوعة معروفة عند أهل العلم، حمل الآية على المعنيين، وقد ذكر قاعدة في أول الكتاب، وهو أن الآية قد تحتمل معنيين، ويوجد ما يدل على كل معنى من هذه المعاني، يعني يدل على صحته في الكتاب أو في السنة من غير قيام مانع يمنع من حملها على هذه المعاني، فتحمل عليها جميعا، لأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. فهو يقول كما بدأكم تعودون احتجاج على الخلق الأول، احتجاج بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، وأيضا هذه القاعدة لا تمنع من أن يحمل ذلك على أن الناس يعودون كما خلقهم الله عز وجل، حيث خرجوا من بطون أمهاتهم حفاة عراة خرلا، فيرجعون في الآخرة كذلك، كما دل عليه الحديث السابق حديث ابن عباس. وأيضا كما بدأكم تعودون كما قدر عليكم من هدى وضلال تصيرون إلى ذلك، فالله تبارك وتعالى ذكر ذلك وأطلق كما بدأكم تعودون، وعندنا ما يدل على أن المعنى الأول صحيح وهو كثير في القرآن، وعندنا ما يدل على أن المعنى الثاني أيضا أنهم يرجعون بالصفة التي خرجوا فيها من بطون أمهاتهم كما بدأكم تعودون، وعندنا ما يدل على المعنى الثالث أنكم تصيرون إلى ما كتب عليكم وقدر من هدى وضلال، فهذه المعاني كلها، فعلى هذا لا يحتاج إلى الترجيح، وتحمل الآية على هذه المعاني الثلاثة جميعا. ولكن يبقى هنا سؤالان، السؤال الأول هو ما وجه المناسبة بين حمل الآية على النشأة الأولى، على الاحتجاج بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، وما ذكر بعده من قوله فريقا هدى وفريقا حق عليهم ضلالة، ما المناسبة فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة؟ هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني هو وجه الجمع بين هذا المعنى أنه يرجع إلى ما قدر عليه أولا فمن الناس من طبع على الكفر، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم خلقت عبادي حنفاء، وهو الذي شرع في الجواب عنه الحافظ بن كثير رحمه الله. أما الأول فقد أجاب عنه ابن القيم، عرفنا أنه رجح كما بدأكم تعودون المعنى الذي اختاره ابن جرير رحمه الله من أنه احتجاج على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى. فابن القيم رحمه الله يرى أن هذه الآية قد تضمنت قواعد الدين من الإيمان بالقدر والشرع والمبدأ والمعاد والأمر بالعدل والإخلاص، ثم ذكر بعد ذلك ختم بذكر حال من لم يصدق هذا الخبر ولم يطع هذا الأمر بأنه قد والى الشياطين من دون ربه اتخذهم أولياء. فانظر إلى سياق الآية: قل أمر ربي بالقسط، ذكر العدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، الإخلاص، التوحيد، كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فهو يرى أنها متضمنة لهذه القواعد العظام، وذكرها متتابعة، فذكر من جملة ما ذكر قضية القدر. وقوله كما بدأكم تعودون يكون ذكر فيها قضية اليوم الآخر، إثبات الإيمان باليوم الآخر. نعم. وادعوه مخلصين له الدين مع وأقيموا وجوهكم، الإيمان بالله عز وجل أو التوحيد. نعم. فتكون قد اشتملت على هذه القواعد: إيمان بالله والإيمان بالقدر والأمر بالعدل والقسط وذكر اليوم الآخر. أما الجواب الثاني فهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. نعم تفضل. قلت ولا بد من الجمع بين هذا القول إن كان هو المراد من الآية وبين قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفا فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الحديث. ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال، وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره، كما أخذ عليهم الميثاق بذلك وجعله في غرائزهم وفطرهم. ومع هذا قدر أن منهم شقيا ومنهم سعيدا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وفي الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقدر الله نافذ في بريته فإنه هو والذي قدر فهدى، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي الصحيحين فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ولهذا قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، ثم علل ذلك فقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله الآية. على كل حال هذا المعنى الذي سمعتم أن الإنسان يولد على الفطرة، وأن الآية تحتمل أن يرجع الإنسان إلى ما كتب عليه من سعادة وشقاوة، هو معنى كبير. ينبغي للإنسان أن يكثر من دعاء ربه أن يثبته، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. الليلة التي مضت كنت أتفكر في هذا المعنى كثيرا. ينظر الإنسان إلى حال كثير من الناس، يكون نشأ في بيئة طيبة و ومع ذلك ينتكس على عقبه. ومن الناس من ينشأ في بيئة من أسوأ ما يكون، في أرض غربة، ومع ذلك هو في غاية التهذيب والصلاح والاستقامة على دين الله عز وجل. ومن الناس من يبقى مدة طويلة لربما عشرات السنين وهو يعلم الناس الخير ويدعوهم إلى الاتباع والسنة، وفي غاية الثبات والقوة، ثم بعد ذلك يرجع إلى حال ربما لو كان الضعف في التدين أسهل منها، حيث يبتلى بالشبهات ويلبس على الناس دينهم ويرجع إلى أمور كان ينكرها فينظر لها ويستسيغها. فالناس في هذه الفتن يتقلبون ظهرا لبطن، والإنسان لا يأمن على نفسه ولا يستشرف للفتن، ويسعه أن يقف في كثير من الأشياء ولا يقحم نفسه فيها، ويسلم له دينه وإيمانه، فإن وجد من يقبل منه حمد الله، وإلا فليلزم بيته وليغلق عليه بابه، ولن يسأله الله عز وجل لماذا لم تخرج القنوات الفضائية وتكون في مقدمة الناس دائما أبدا. حفظ رأس المال مقدم على كل شيء، يبقى الإنسان يثبت على مبادئه ولا يتنازل عن شيء منها، ويلقى الله عز وجل على ذلك. فالعبد بحاجة إلى كثرة الدعاء والصبر والثبات، والله المستعان الإنسان لا يأمن على نفسه. رأينا أناس طلبوا العلم وجدوا فيه واجتهدوا غاية الاجتهاد، الآن إذا رأيت الواحد منهم ما عرفته من سواد وجهه وقبح هيئته وانسلاخه من كل ما يميزه. نعم، صلى الله العافية، غاية الانحراف والفسوق. ومن الناس من بليته في الشبهات. قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها، لأنه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية الكريمة. نعم، إنهم اتخذوا الشياطين، هذا تعليل، إن تعليل للتعليل هنا، هي مشعرة بالتعليل وتدل على التوكيد. لماذا كانوا كذلك فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ابن جرير رحمه الله يقول: هذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة إلا يأتيها بعد علمه بصواب. هذولا يحسبون أنهم مهتدون، وهذه الآية رد على كثير من قد يتوقف أو يجادل عن الأتباع من أهل الضلال والبدع، يقولون هؤلاء يتدينون حقيقة ويبذلون أموالهم ويبكون في عبادتهم وعند صلاتهم، وإنما قد يكون الزندقة في رؤسائهم وكبرائهم، وأما هؤلاء الأتباع فمساكين هم صادقون. نقول هذا أيضا ينجر على عوام اليهود وعوام النصارى وليس أهل البدع فقط. فهؤلاء الله عز وجل أخبر أن النار فيها الأتباع وفيها الأتباع وفيها المتبوعون كبراء قادة الشر والضلال والكفر كما سيأتي في الآيات القادمة. ويتبرأ هؤلاء من هؤلاء ويدعون الله عز وجل أن يزيدهم ضعفا من العذاب. فهؤلاء كان يجب عليهم حينما سمعوا داعي الله سمعوا القرآن أن لا يقلدوا غيرهم وأن لا يحسنوا الظن بكبرائهم وقادتهم، فهم مكلفون مسؤولون. لكنهم حينما ألغوا عقولهم وجعلوا الآخرين يفكرون عنهم بالنيابة صاروا إلى هذه الحالة التي هي أسوأ من حالة الأنعام. جعلوا قيادهم لهؤلاء الكبراء وعندئذ يندمون يقودونهم إلى النار. النار فيها أتباع وفيها متبوعون، هذه القضية لابد أن تعرف. لكن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل بعد قيام الحجة وبلوغها. بلوغ الحجة ما من يهودي أو نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وأما قيام الحجة فهو أن يفهم منها ما يصلح لمثله، هو يفهم منها فهم علماء المسلمين بالضرورة. هذا فلاح يفهم منها ما يليق به، ما هو يفهم فهم أبي بكر وعمر، يصلح لمثله. هذا قيام يكفي لقيام هذا لقيام الحجة. أما أن يكابر ويقول وجدنا الشيوخ على هذا أو يحمله الغضب على مهاترة ويقول أن تنكر كرامات الأولياء، يعبد قبر ويقول إذا أنكرت عليه قال أن تنكر كرامات الأولياء ويخرجه هذا إلى الغضب، فمثل هذا قامت عليه الحجة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظ له، من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فقال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية، قال كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة، والزينة اللباس وهو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وهكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك. نعم. خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة تطلق على ما لا بد منه من اللباس مثلا، وهو المعنى الذي نزلت فيه الآية، وهو ستر العورة، وتطلق أيضا على ما هو أعم من ذلك. خذوا زينتكم عند كل مسجد. والشائع في استعمال الزينة أنها تقال لما كان زائدا على القدر الضروري، فهذا البناء مثلا القدر الضروري منه السقف مثلا والعمود والجدران وما عدا ذلك مما ترون، فهو من باب الزينة ليس من الأمور الضرورية. نعم. وهكذا أيضا ما يلبسه الإنسان، فالقدر الزائد عن الضرورة يقال له زينة، كالحلي مثلا، وما الحلي إلا زينة من نقيصة تتمم من حسن إذا الحسن قصر. أما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا، فهو يزين فيه يكمل فيه النقص الذي في المرأة، ولذلك فإن الرجل لا يحتاج إلى الحلي ويكون نقيصة فيه. فأن رجلا يلبس الخلاخل والأساور وما أشبه ذلك من الحلي قلادة نحوها، فإن ذلك يكون في غاية القبح في حقه، يكفيه جماله الطبيعي وكل شيء له ما يناسبه. فالزينة تطلق على هذا وهذا. فهنا نزلت الآية في ستر العورات، هذا هو سبب النزول. خذوا زينتكم، يرد على المشركين الذين كانوا يتقربون إلى الله عز وجل ويتدينون بإبداء العورة عند الطواف، ويرون أن هذا من القرب، لأنهم كانوا يعتقدون كما سبق أن غير الحمص إما أن يطوف بثوب جديد وبعد الطواف يلقيه في المطاف ويسمونه اللقى، يدوسه الناس بأقدامهم حتى يبلأ، أو أنه يستعير ثوبا من أحمس. وكانوا يقولون إنهم لا يطوفون بثياب عصوا الله عز وجل فيها، يتقربون إلى الله بهذا، فنهاهم عنه وقال خذوا زينتكم عند كل مسجد، ستر العورات. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبناء عليه يقال هو أمر باتخاذ الزينة عند الصلاة مطلقا، فلا يصلي الإنسان بثوب النوم، ولا يصلي بسراويل مثلا أو نحو هذا مما لا يلقى به الناس. وتعرفون الأثر لما خرج مولى ابن عباس معه وهو حاسر الرأس، قال أين تريد؟ قال الصلاة، فاحتج عليه بهذه الآية خذوا زينتكم، قال أتلقى الناس هكذا؟ قال لا، قال فالله حق أن يتجمل له. فلا يجعل الله عز وجل أهول الناظرين إليه، يتزين للناس إذا خرج، وإذا صلى يصلي بهيئة يستحي أن يراه الناس فيها. وهكذا التزين لصلاة الجمعة. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس كما هو معروف لها لبسا خاصا، وهكذا الأعياد، وكذلك يدخل فيه ستر العاتقين أو لكل منكم ثوبان، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا من كمال الزينة. فالعاتق وإن لم يكن عورة إلا أنه يستر من باب الزينة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل مسجد يعني عند كل صلاة، ومن أفضل اللباس البياض أو موضع الصلاة. نعم صلى الله عليك. ومن أفضل اللباس البياض كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا حديث جيد الإسناد رجاله على شرط مسلم ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. هذه الأمور نحن لسه من العادة نتحدث عن أشياء خارجة عن ما يذكره ابن كثير، لكن أحيانا بعض الأشياء يبدو أنها يحسن التنبيه عليها ولو بإيجاز. أخذ الزينة له أثر في عبادة الإنسان وفي صلاته وفي إقبال ربه، الثياب البيضاء لها أثر ينعكس على قلبه وعلى نفسه، الطيب كذلك أيضا ينشرح به الصدر. ذكر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، نعم، يحصل الإنسان فيه انشراح. فمثل هذه الأمور الظاهرة تؤثر في باطن الإنسان، وذكرت في بعض المناسبات لعله عند تفسير قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، الملازمة بين الظاهر والباطن. والآن لو جئت بإنسان، نعم، لربما يكون يعمل في محطة أو عامل بناء أو يعمل في مكان قد اعتاد على تلويث الثياب والبدن وما أشبه ذلك، وجعلت هذا الإنسان أعطيته أنواع المنظفات وتنظف وأعطيته ثيابا بيضا وطيبته بأحسن الطيب، يجد أثر هذا في نفسه ولا ما يجده؟ يجده. لو ألبسته حذاء جيدا أكرمكم الله وعمامة جيدة وثوبا في غاية النقاء والنظافة ينعكس هذا على نفسه، فرق بين دخوله المسجد في ثيابه الأولى وبين دخوله المسجد في الثياب الثانية، وحتى خارج المسجد، حتى خارج المسجد. وأذكر أني قرأت تقريرا عمل في بعض السجون في أمريكا، أخذوا المساجين وصاروا يأمرونهم بالاغتسال يوميا ويعطونهم ثياب بيضاء نظيفة في كل يوم، فوجدوا تغيرا في سلوك المساجين، وهذا مشاهد. انظر إلى نفسك حينما تسافر سفرا شاقا يحصل فيه، يشعر الإنسان فيه أنه بحاجة إلى أن يغير ملابسه، وأن يصل الإنسان إلى بيته وهو في غاية التثاقل ولا يحب أن يراه أحد، فإذا اغتسل وتطيب. انظر إلى الحال بالحج خاصة أيام شدة الحر، إنسان ما يصل إلى يوم النحر وينتهي من الرمي ويحلق إلا وهو في حال يشعر أنه في غاية الثقل، يحتاج أنه يغتسل ويغير ملابسه. فإذا اغتسل وجد خفة ونشاطا وارتياحا، هذا الشيء مشاهد. فمثل هذه الأمور تؤثر، الناس يسألون كيف نخشع في الصلاة، كيف نرتاح في الصلاة، كيف. جرب هذا اليوم، هذا اليوم لا تذهب بعيدا، اغتسل قبل أن تذهب إلى العمل، جرب وقارن هذا اليوم بالأيام الأخرى، ثم جرب لمدة 3 أيام وأربعة أيام كل يوم تغتسل قبل أن تذهب إلى العمل، جرب هذا واستجد أثره، وهي تجربة لن تضرك. نعم صلى الله عليك. وقوله تعالى وكلوا واشربوا الآية، وقال البخاري قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة، إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا لا محالة، فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. ورواه النسائي والترمذي، وقال الترمذي حسن وفي نسخة حسن صحيح. على كل حال، هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لاحظوا أنها اشتملت على الأمر والنهي والإباحة. نعم، وهذه التي يرجع إليها الخطاب، خطاب الشارع. وقوله كلوا واشربوا، الأمر هنا للإباحة، الأمر للإباحة. وأخذ منه بعض أهل العلم أن الزهد لا يكون في ترك الأكل والشرب وأخذ الزينة من اللباس، وإنما الزهد معنى في القلب، وهو أن تكون الدنيا في يده ولا تكون في قلبه، وهذا معنى وجيه. فكثير من الناس قد يكون في حالة من الرثاثة ويترك كثيرا من متاع الدنيا من مطاعمها ومشاربها وألوان اللباس الجيد، وهو يملك أموالا طائلة أو يملك أموالا قليلة، لكن الدرهم أو الريال لا يخرج إلا وقد خرج معه قطعة من قلبه، فهذا لا يكون زاهدا، يترك كثير من اللباس والطعام الطيب، لكنه يتركه إما لأنه لا يجده، أو يتركه لأنه بخيل لشدة بخله يترك هذه الأشياء. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والحلو البارد، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الثريد وهو أطيب الطعام، ويحب الطيب، ويقول: زين لي من دنياكم، أو حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فمثل هذا كله من الطيبات، فليس الزهد أن يترك الإنسان الزواج مثلا والتمتع بألوان الطيبات من المآكل والمشارب، وإنما الزهد ألا تدخل هذه الأشياء في قلبه. فهذه الأشياء قد يتعاطاها الإنسان وقد لا يتعاطاها، ولكن القلب مشغول بها، والعبرة بالقلب. فإذا كانت هذه تسيطر على قلبه وهي غالبة عليه فليس بزاهد، ولو تركها ليس بزاهد. وما يفعله كثير من الناس من ينتسب للتصوف بلبس الصوف وترك الطيبات، هذا أمر لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهم أزهد الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالإنسان لا مانع من أن يركب مركبا جيدا وأن يلبس اللباس الجيد، ولكن لا يخرجه ذلك إلى الإسراف والخيلاء، ولا يفعل ذلك مباهاة للناس، ولا يكثر من هذا بحيث يكون ذلك صارفا وملهيا له، وإنما يترك فضول هذه الأشياء لئلا تشغل قلبه، لئلا تشغل قلبه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ناقة يقال لها القصوى، هي من أفضل أذكى تسبق. نعم. وهكذا عليه الصلاة والسلام في بعض ما كان يقتنيه، فمثل هذه الأشياء لا تخرج الإنسان عن الزهد، وكل إنسان له ما يناسبه أيضا من اللباس والمراكب والمساكن وما أشبه هذا، فأهل العلم لهم ما يناسبهم ويجملهم، فإن خرجوا منه إلى غيره فإن ذلك يكون إزراء بهم، فقد يحسن من غيرهم ولكنه لا يحسن منهم. وهكذا كل إنسان له لبوس يليق به من مركب وثوب ومسكن وما أشبه هذا. فطالب العلم الذي يسكن في قصر هذا لا يليق به، لا يليق به التوسع بهذه الصورة في البناء. وهكذا إذا لبس زيا نعم لا يصلح لمثله وإن كان مباحا، لا يصلح لمثله، فهذا يزري به. وهكذا إذا ركب مركبا لا يصلح لمثله، لا يصلح لمثله، فهذا يكون منقصة في حقه، يكون منقصة. ليس معنى ذلك أنه اتخذ الرديء من هذه الأشياء، لا، لكن في أشياء لا تليق به، لا تناسبه. وعلى كل حال الله المستعان. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في الطعام والشراب. وقال ابن جرير: وقوله إنه لا يحب المسرفين، يقول الله تعالى: إن الله لا يحب المتعدين حده في حلال أو حرام، الغالين فيما أحل بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال، ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر به. يعني على كل حال الإسراف، ذكرنا في بعض المناسبات أن بذل المال في المحرم أنه إسراف ولو كان ذلك قليلا، وكذلك أيضا تضيع المال فيما لا فائدة فيه يعتبر إسراف ولو كان قليلا. نعم. وهكذا أيضا التوسع فوق الحاجة، إذا توسع الإنسان في المأكل أو المشرب أو الملبس أو نحو هذا فوق حاجته فهذا يعتبر من الإسراف، يعتبر من الإسراف. واضح. وهذا أيضا يختلف الحكم فيه في بعض الصور من شخص لآخر، فقد يكون بالنسبة لهذا من الإسراف وبالنسبة لهذا ليس من الإسراف، بحسب حال الإنسان من الغنى والفقر، بحسب حاله. هذا الإنسان الذي يشتري ساعة بألف وراتبه 800 ريال يعتبر هذا من الإسراف، وإنسان آخر راتبه 10,000 ويشتري ساعة بألف ليس من الإسراف، ليس من الإسراف. إنسان يملك الملايين ويشتري أثاثا ب50,000 ليس من الإسراف، وإنسان راتبه 1,200 ريال ويشتري أثاثا ب50,000 هذا يعتبر من الإسراف. إنسان فقير يعيش على الصدقات ما يجتمع من دخله 500 ريال نعم ولازم يلبس عمامة من أفخر الأنواع ويلبس نعلا بحدود 400 ريال هذا سفيه، يحجر عليه، ولا ذاك الفقير اللي راتبه 700 ريال وكل ما طلع نوع من الجوالات جديد راح شراه، هذا موجود. فهؤلاء ناس يعتبرون مسرفين، فهو يختلف من شخص إلى شخص. نعم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الآية، أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا، وإن شركهم فيها الكفار حبا في الدنيا فهي لهم خاصة يوم القيامة ولا يشركهم فيها أحد من الكفار، فإن الجنة محرمة على الكافرين. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل من حرم زينة الله، هذا استفهام مضمن معنى النفي، أي لا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، هذا عفوا استفهام إنكاري. نعم. والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هكذا توصل الآية. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركهم فيها غيرهم، لا تختص بهم، ولكنهم ينفردون بها، تكون خالصة لهم في الآخرة، لا يشاركهم أحد. وفي الدنيا كما قال، كما مضى في سورة البقرة لما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله: ومن كفر فأمتعه قليلا. فرزق الله في الدنيا وعطاؤه لا يختص بالمؤمنين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا كله يؤيد ويشرح هذا المعنى، أنها في الدنيا يشترك فيها المؤمنون والكفار، ولو كانت الدنيا تسوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، وأما في الآخرة فتكون خالصة للمؤمنين.